تفسير الآية 134 من سورة طه، يقول تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أي هذا قطع ومنع لأي عذر لعدم الإسلام، أي ولو نحن أبدنا وأفنينا أمثال هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم بعذاب يستأصلهم تماما من دنياهم بصواعق أو زلازل أو براكين أو فيضانات أو أوبئة أو حروب أو غيرها من قبله، أي من قبل إرسال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم، لقالوا يوم القيامة على سبيل الاعتذار والتحدد والمراوغة والمحاولات اليائسة للهروب من عذاب النار الذي لا يوصف: يا ربنا لو كنت أرسلت إلينا رسولا، أي مبعوثا في دنيانا، وأرسلت معه آياتك في كتابك ومعجزاتك التي تؤيده لتذكرنا ولتحذرنا من مثل هذا العذاب والمصير لكنا اتبعناها وأمنا بك وبرسولك، فيكون إرسال الرسول سببا بالتالي لأن نتبع آياتك من قبل أن نذل أي نهان ونخزى أي نفضح في الدارين بعذابك. ولكننا لم نهلكهم بل أرسلنا إليهم رسولنا ومعه آياتنا فبلغهم ما أرسلناه به، فانقطع بالتالي عذرهم وبطلت حجتهم، أي لا عذر لهم الآن بعد إرسال الرسول والآيات. وفي هذا كشف لحجج ومراوغات مثل هؤلاء ومدى صدقهم أو كذبهم، وهذا من تمام رحمته وحلمه سبحانه على أمثالهم. فمن يؤمن منهم ويتوب ويعود لربه ولقرآنه ولإسلامه يسعد في الدارين كبقية المؤمنين بربهم المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم. ومن يستمر ويصر تمام الإصرار على تكذيبه وعناده واستكباره من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فمثل هذا إن جاءه في دنياه صورة ما من صور العذاب في أي وقت ثم انتظره في أخرى ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، فليس له حينها أي حجة أو عذر لأنه مستحق تماما له ولم يظلم في أي شيء. فمن أنذر فليس له أي عذر، فبما أن القرآن الكريم قد نزل ووصل إليهم ولم يتبعوا فليس لهم إذن أي حجة بعد ذلك، فهم يستحقون العذاب الذي يناسب سوءهم وما فعلوه من شرور ومفاسد وأضرار.